أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. شعرنا دايما في تجارب حقيقية العهدة على الراوي. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها؟ من فضلك عندك أكتر من طريقة للمشاركة. الطريقة الأولى أنك لو بتسمع الحلقة يوم الخميس على راديو 9090 مش على يوتيوب، هتدخل على البوست بتاع الرعب وهتكتب التجربة بتاعتك في التعليقات وهناخدها نقولها في الحلقة على طول. ومن فضلك ما تنساش كمان تعمل لايك وشير للبوست من فضلك، وعلى الأقل لايك للبوست يعني. طيب ممكن كمان تشترك ازاي؟ ممكن تدخل على جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب تجربتك في البوست المخصص للتجارب وهنقولها على طول. أشخاص اتعاملوا مع الجن بشكل أو بآخر، هو ده دايما الثيم الرئيسي والموضوع الرئيسي اللي بنلاقينا بنلف حواليه في تجارب حقيقية، ومواقف غريبة حصلت لهم وشهادات لناس شافت بعينها وسمعت بودانها حاجات يصعب تفسيرها. وزي ما دايما بنقول في التجارب الحقيقية بالذات، العهدة بتكون على الراوي، احنا فقط بننقلها ليكم وبنعيد صياغتها وتنقيحها بطريقة مشوقة دون إضافة أو نقصان. بس في البداية خلينا نتكلم عن النوم. دايما بنتكلم عنه في الرعب، ودايما بنتكلم عنه انه حرفيا غول لما بيهجم بدون استئذان وبيسيطر على كل واحد فينا واحنا بنستسلم ليه تماما. واحيانا لما بيقرر يغضب علينا ويبعد بيصيبنا الجنون، واحيانا اخرى بيهجم النوم ويسلمنا لوحش اخر هو الموت. البعض منا بيشوف ان النوم حاجة بسيطة وعادية، لكن الحقيقة أن وراه لغز كبير وعلاقة غامضة بينه وبين عالم الجن كمان والعالم الآخر والأرواح. وإحنا نايمين الروح بتخرج من الجسد وبتدخل في حالة أشبه بالموت، وبتقدر تستقبل اللي أنت ما بتقدرش تستقبله وانت صاحي، واللي قدرتنا ما بتقدرش عليه ولا تستوعبه. روحك وانت نايم بتقابل أرواح تانية، أرواح لناس ماتت ممكن تقابلهم وانت نايم عشان يقولوا لك سر أو يقولوا لك وصية أو يعترفوا بحاجة، أو تقابل ناس في حلمك عمرك ما شفتهم في الحقيقة، والغريبة إنك أوقات كتير بتشوفهم بعد ما تكون حلمت بيهم. أو مثلا تحلم بمواقف عادية وبعد فترة تلاقي نفس الموقف اللي شفته في الحلم بيحصل قدامك بكل تفاصيله، وده يعني نوع مشتق من الديجافو. والديجافو بنبقى فاهمين ان هو موقف بتمر بيه وتقول انا الموقف ده حصل معايا بالتفصيل قبل كده، لكن لما يحصل في النوم هو ده شق اخر منه. ممكن وانت نايم تحس انك مش قادر تتحرك وملكش سيطرة على اي جزء من جسمك وصوتك ما بيخرجش وعايز تعيط. الحالة دي تكلمنا عنها وبيطلق عليها الجثوم، وبتستغرق ما بين ثواني قليلة ودقائق بسيطة برضو، وبتختفي كل الأعراض بمجرد حدوث دوشة أو صوت عالي أو حد لمسك. والبعض الآخر بيعتقد أن الجثوم هو علامة على اقتراب الموت، أو أنه جن بيشل حركة الإنسان تماما وبيضغط على صدره علشان يحاول يرعبه ويخليه حتى بعد ما يصحى حاسس بخنقة واكتئاب وحزن شديد. علميا وطبيا لتفسيرات طبعا خاصة بأهل الطب والعلم. الخلاصة إن وإحنا نايمين بنكون في حالة أقرب للموت، وبندخل عوالم تانية، وممكن بسهولة نقع تحت رحمة وإيد مخلوقات تانية مجهولة. وسيب كل ده وروح لعالم الأحلام والكوابيس والرؤى، وده عالم لوحده، ملكوت آخر موازي لعالمنا محدش فاهم ده إيه ولا سببه ولا تفاصيله. وحتة الرؤى والأحلام والكوابيس وهذه الأفلام اللي بنعيشها بالكامل داخل الأحلام هي عالم آخر. بتيجوا نبدأ أول تجربة معانا النهاردة، وصاحبتها رافضة تقول اسمها. بتقول عندي تجربة بمناسبة الست اللي حبسوها في الطرب دي. أنا أهل جوزي عندهم نفس المعتقدات دي، وإن الست ممكن تتكبس وما تخلفش، وعندهم أسباب كتيرة جدا لما يسمى بالكبسة دي، زي إن مثلا لو جوزها حلق هي لازم تدخل عليه الأوضة مش هو اللي يدخل عندها، وإلا هتتكبس. كمان ما ينفعش إن حد يدخل عليها معاه لحمة، لازم يحط اللحمة مثلا في المطبخ الأول وهي تدخل على اللحمة هي بنفسها في المطبخ، وحاجات تانية كتير ومعتقدات كتير جدا. المهم أنا من أول شهر كانوا بيسألوني إذا كنت حامل ولا لأ، مستعجلين قوي على موضوع الإنجاب، وأنا عارف أنه رزق ربنا ما حدش ليه حكم فيه ولا اختيار. خلال الفترة دي كانت حماتي عاوزة تجيب لي خرزة بتكون واحدة كانت لابساها في رقبتها لمدة معينة، وبعدين يدوها للي عاوزة تخلف ويخلوها تقف في طبق أو طشت وتحط فيه الخرزة وتستحمى فوقيها بكوباية مية، وتاخد المية تحطها في إزازة وترميها في تقاطع 4 شوارع. أنا مؤمنة ومتعلمة وما عملتش حاجة من الكلام ده، وبرضو جوزي زيي، وعشان كده قال لي لما ماما تسألك قولي لها عملت اللي قالت عليه وخلاص وريحيني. وفعلا قلت لها كده عشان أريح دماغي، لكنها للأسف ما سكتتش، وجات الشهر اللي بعديه وقالت لجوزي وديني الترب علشان أتخض عشان أخلف. وعلى فكرة مش شرط الترب، ممكن لو واحدة بتخاف من الدم يودوها سلخانة تشوف ذبيحة ويحطوا إيديها في الدم بالعافية، أو زي ما شفنا مثلا في مسلسل الزوجة التانية لما حفيظة نامت تحت القطر، وشفناها كمان في الفيلم نفسه فيلم الزوجة التانية. المهم الواحدة تتخض وخلاص. وبالمناسبة كانت أختي جوزي حكت لي إن حصل معاها كده وأخدوها الترب. بصراحة من مجرد الكلام خفت أعمل ده، وجوزي كان زي ما قال لي بيقول لهم ماشي هوديها ويراضيهم بالكلمتين ونخلص. المهم مرة كنت في زيارة عندهم وسمعت إن حماية راح دفنت حد معرفة، ولقيته بيقول لي البسي هتيجي معايا. أنا فهمت إنه عاوزنا نروح هناك عشان أتخض. حرفيا يونس أنا قلبي وقف رجلي مجرد ما قال لي البسي هتيجي معايا. حاولت أقنعه وفضلت أتحايل عليه ما روحش، وإن أنا حاسة إن أنا هموت من مجرد الفكرة. قلت له لو رحت هتدفنوني هناك مش هرجع معاكم. حماية عنيف فضل مصمم وزعق، واتصلت بجوزي وانهارت في العياط وفضلت أقول له الحقني. المهم كلم حماية وقال له ما يعملش كده، والحمد لله الموضوع عد على خير وكانت خناقة وخلاص. وفضلت قلقانة أروح عندهم لمدة شهر معرفش هما بيدبروا لي إيه. سبحان الله الشهر اللي بعده ربنا كرمني وحملت بدون ما أعمل أي حاجة. وطبعا لو كنت رحت الطرب كانوا قالوا إن الخضة هي اللي جابت نتيجة، لكن ربنا كرمني وفضلت أقول لهم ربنا كتب لي الحمل من غير حاجة من اللي انتوا قلتوها. بعد كل الحوارات دي علاقتي بأهلي جوزي الحمد لله كويسة، وهم ناس طيبين في الآخر ما أقدرش أنكر، بغض النظر عن اختلاف الأفكار بيننا اللي بتعتبر أفكار شعبية ومتوارثة. لسه مكملين تجارب حقيقية، ونروح لتجربة سلمى إبراهيم. بتقول لنا شقتي بيحصل فيها حاجات غريبة من أول ما اتجوزت ودخلتها. البداية كانت بعد 10 أيام من جوازي بالظبط، يومها جوزي نزل شغله وصحاني وبس راسي ونزل، سمعت الباب بيتقفل، لكن بعد شوية حسيت بحد بيقعد على السرير ونام ورايا، ولقيت إيده على دراعاتي. فقلت بحسن نية أنت رجعت بدري؟ ما ردش. استغربت وتلفت أشوف فيه ماله فيه إيه، لكني ما عرفتش ألف أصلا، فضلت متكتفة وحاجة مكتفاني في مكاني ومش عارفة تلفت حتى بدماغي أشوفه فين فين وفين على ما جسمي فك. المهم الموقف عدى، بعد كده بقى يتكرر على فترات أحس إن حد معايا في الأوضة، لحد ما في يوم أخت جوزي كانت عندي ولقيتها جات عندي بسرعة وقالت لي وهي خايفة أنت إزاي واقفة هنا؟ أنا شفتك داخلة الأوضة. أنا كنت في المطبخ على فكرة. المهم بعد مدة ربنا كرمني وخلفت، ابني بقى عنده 1.5 سنة، فكنت مسافرة ورجعت لقيته أول ما دخل وقف قدام أوضة الأطفال، وبعدين جري وقال لي بنطق يدوب يعني بالعافية الست. كان بيقول وهو وشه مخطوف، وبعدين وهو على طول بعدها بيشوف حاجات أنا مش شايفها، وأحيانا يبقى بيلعب ألاقيه صوت ويجري مخضوض، وأحيانا يبقى قاعد عادي جدا وبيضحك وفجأة يصرخ وكأن حد ضربه. وفي مرة صرخ وعيط وحط إيده على وشه، بشيل إيده لقيت مكان وشه ضرب زي ما يكون حد ضربه. فضلت حاول أتجاهل كل ده، لكن مؤخرا أنا بقيت أشوف الست اللي ابني بيشوفها، بشوف خيال أسود كبير على هيئة ست في أوضة الأطفال مرة واتنين، وبقول بيتهيألي. الأوضة دي عموما أنا لما بدخلها بتقبض وما بحبهاش. مرة تانية كنت بتكلم في التليفون وماسكة تليفون جوزي وحطيته جنبي، بلف والله العظيم برجع امسكه ملقيتوش، قلبت الدنيا عليه ورن عليه مغلق، لحد ما رجعت بعدها بشوية لقيته في مكان ما سبته ومنور. اخر حاجة بقى عشان ما طولش عليك يا يونس، كنت سهران انا وجوزي وكنا بالليل والشقة كانت الدنيا هادية، سمعنا صوت خبط على الشباك كأن حد بيخبط بإيده مرتين ورا بعض. احنا الاتنين سمعنا الصوت مش واحد لوحده. خلينا اقولك حاجة واحدة بس اقفل بيها التجربة دي، احنا ساكنين في الدور الثامن. والصاحب التجربة الجاية معانا بيقول لنا: أنا اسمي طارق أحمد، حصل معايا موقف زمان لما كنت في إعدادي أو في أوائل ثانوي. الموقف ده حصل بالظبط يوم وفاة خالي، كنت بحبه جدا وزعلت عليه قوي قوي قوي، ودخلت الغسل بتاعه وتكفينه ولحد ما وصلنا التربة. المهم رحت معاهم التراب وقت الدفن وكده، الناس كلها في التراب بتعيط وناس تانية بتصوت وكله في حاله، لكن بعد شوية لقيت راجل جاي من ورايا، كان عجوز لابس عباية صعيدي، كان شكله تعبان وقال لي: اسقيني يا ابني بق مية. بيني وبينك انا قلقت معرفش ليه، مع ان في الاخر راجل عجوز، كان معايا ازازة مية مرضيتش اديها له او اشربه، معرفش خفت منه ولا حسيت بشمئزاز، معرفش مرضيتش، وبصيت له قلت له الله يسهلك يا حاج. بص لي بصة ما فهمتهاش، لسه بلف وبرجع له تاني ما شفتوش، والدنيا كانت زحمة، تاه في وسط الزحمة. بعد الموقف ده يونس وتحديدا في نفس الليلة كنت نايم، شفت رؤية صعبة جدا، شفت نفسي نايم في قطي وماما ندهت علي من برة، بلف من حوالين السرير علشان أطلع لها، لقيت نفسي متخشب ولقيت نفسي مش قادر أتحرك. ومرة تانية نفس الحلم، ولقيني عمال أدور حوالين السرير، وكل ما أجي أروح لباب الأوضة عشان أفتحه وأخرج لأمي ألاقيني بلف برضو حوالين السرير، وكأني بلف في دايرة ما بخرجش منها. وحلم تاني شفت كلب أسود واقف على مكتبي وأنا نايم على السرير، وهو بيتحفز علشان ينط يقفز على السرير وأنا نايم عليه. كل ده حاجات كتيرة بس بتيجي وأنا نايم، بصحى بفضل أقول آية الكرسي وأقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لكن صعب صعب قوي. لحد ما صحيت في مرة من النوم، أقسم لك إن أنا وأنا بفتح عيني وفي ما بين الصحيان والنوم أنا شفت الراجل اللي شفته في التراب. فتحت عيني بسرعة علشان أركز، ما لقيتش حاجة، مش قادر أنساه ولا قادر أنسى إن أنا رفضت أسقيه، وده تقريبا كان نتيجة رفضي إن أنا أديله بق مية. لسه مكملين تجارب حقيقية في سهرتنا النهاردة على الراديو 90-90، ولسه معاكم أحمد يونس، واللي عنده تجربة يقدر يبعتها لنا من خلال جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 200,000 مشترك، أو لو بتسمعنا يوم الخميس في سهرة كلام معلمين ادخل طيران على صفحة الراديو 90-90، اعمل لايك للبوست من فضلك واكتب في التعليقات التجربة بتاعتك. صديق بيشاركنا في تجربته بيقول: أنا اشتغلت في مصنع وكنت لسه جديد. المهم المصنع اللي أنا فيه ده المهندس طلب من واحد في الشغل أنه يكون معايا ويفهمني طبيعة الشغل، وفعلا دخلت أنا وهو عنبر كان مقفول بالقفل وفتحه، وفضلنا نلف شوية ورحنا عند محبس مية وفتحه، وقال لي: خلي بالك كل فترة بنيجي نفتح المحبس ده عشان لو في رواسب نفضيها. أخدت منه تعليمات، لكن أنا لاحظت كده إن في بقعة على الأرض، حسيت كده إنها دم، قلبي اتقبض ما كدبش، قلت له: هو على الأرض ده دم ولا إيه؟ ضحك وقال لي: دم إيه يا عم؟ ده زيت كان مكبوب على الأرض. خلصنا وطلعنا، وعدى اليوم وبالليل دخل علينا زميلي وقال لي: عارف المحبس اللي فتحناه بالنهار؟ خد المفاتيح اهي، روح افتح الباب واقفل المحبس وتعالى، بس شغل كشاف التليفون عشان مفيش نور هناك. أخدت المفاتيح ورحت فتحت فعلا ودخلت، لكن وأنا ماشي سمعت صوت حد بيتكلم، واحد بيرد عليه، وبعد شوية بدأت أسمع صوت مفاتيح بتتخبط في بعضها. إيه ده؟ كأن هما بيحلوا أو بيربطوا محبس أو مسامير. فكرت انهم عمال معانا بس دخلوا العنبر ازاي، ده العنبر مقفول وشغالين في الضلمة ازاي. ما جاش في بالي ولا خطر في بالي اي حاجة من العفاريت والجو ده تماما. مشيت ورا الصوت والمكان ضلمة، بس المرعب بقى يا يونس ان انا لما وجهت الكشاف ناحية الصوت لقيت فيه اتنين عند محبس بيفكوا فيه. ايه ده؟ السلام عليكم، انتوا حضراتكم مين؟ دخلتوا هنا ازاي؟ سكتوا ولفوا وبصولي، بني ادمين عاديين بس ما ردوش، صمت تاني. وقاموا الاتنين متحركين وماشيين، فضلت انادي انادي، مشيتهم يا يونس السبتة وهم ماشيين بمنتهى الهدوء. رعبني قسما بالله، رعبني اكتر ما مثلا كان واحد منهم طلع سلاح وضربني بيه. الثبات الغريب اللي ماشيين بيه الاتنين مخيف. اتلفت بالكشافة بص حواليا تاني اشوف في حاجة حد غيرهم، مفيش. رجعت بالموبايل بكشاف الموبايل عليهم الاتنين فص ملح وداب. انا خرجت من العنبر وعمال ازعق، العمال اتلموا والمهندس قال لي مالك في ايه. حكيت له اللي حصل وقلت له حصل كذا كذا كذا كذا كذا. لقيت المهندس بص لزميلي اللي طلب مني اروح اقفل المحبس وقال له يعني بذمتك يا اخي لو كنت لوحدك كنت هتدخل؟ ما تتقي الله. مش فاهم ايه الرد وطريقه الكلام دي. سالت بعدها واحد من اللي كانوا واقفين، قال لي ان من حوالي 5 سنين كان في 2 عمال واقفين على سقاله وكانوا بيحلوا يعني بيفكوا محبس بخار، وطبعا انت عارف ان البخار ده نار حرفيا. المحبس ضرب فيهم الاتنين حرقهم، وقعوا من على السقالة على الأرض وماتوا. من ساعتها كل مدة وكل حد جديد لازم يشوفهم، ومش شرط يكون جديد، وانت مش أول واحد تشوفهم. هما لا بيعملوا حاجة ولا بيأذوا حد، ولكن هتلاقيهم يبصولك وياخدوا بعضهم ويمشوا يعني. يبقى أنا ظني كان صح بقى لما قلت إن البقعة اللي أنا شفتها دي كانت بقعة دم. من وقتها لا بدخل العنبر لا لوحدي ولا مع حد، يدخلوا هم يعملوا اللي هم عايزينه، وهم عارفين ان انا حرفيا مش هدخل لو السماء اتطبقت على الارض. تجارب حقيقية، ولسه مكملين ولسه بنوجه التهنئة للجميع بشهر رمضان، كل عام وانتم بألف ألف ألف خير. تقبل الله منكم شهر رمضان صوما وقياما وصلاة ودعاء، وجعلكم من المقبولين في الشهر الكريم. اللهم اجعلكم ممن يرحموا في الشهر الكريم، وممن يغفر لهم في رمضان، وممن يعتق من النيران. اللهم اجعل لكم في أوله مغفرة، وفي أوسطه رحمة، وفي آخره عتق من النار. اللهم اجعلكم من الفائزين بالشهر الكريم، واختمه لكم بالعفو والغفران والعتق من النيران. مروة حسن بتحكي وبتقول لنا من حوالي 3 سنين بالضبط سافرت أنا وجوزي المصيف، ودي تقريبا السنة الوحيدة اللي سافرنا فيها وبعد كده ما تكررتش تاني. الشقة كانت حلوة وواسعة، وفي يوم كنا على البحر وجات لي ست حسيتها متسولة، كانت كبيرة في السن محنية والشام كرمش، وقربت مني وطلبت فلوس. اتكسفت منها ومعرفتش اتصرف، رحت مطلع الفلوس اللي في جيبي لقيت ورقة ب200 جنيه وورقة ب10 جنيه، فديتها طبيعي و10 جنيه. كانت عينها على 100 جنيه زي ما بيحصل معانا كلنا يعني. اخدت ال10 جنيه ومشيت، وكل شوية تبص عليا وهي متضايقة مني. قلت في بالي اديك ال100 جنيه وبعد كده ما نلاقيش ناكل، ما هو صعب برضه. مهم رجعنا الشاليه وجوزي نزل يشتري شوية حاجات وانا دخلت انام شوية. طول ما انا نايمة كنت حاسة ان الست دي موجودة معايا، وما تسألنيش ازاي، انا حاسة انها موجودة، بيتخيل لي شكلها كده قدام عينيا وانا مغمضة مش بشوفها. ولما عيني غفلت ورحت في النوم سمعت حد بيهمس في ودني وبيقول لي هاتي باقي الفلوس، هاتي باقي الفلوس. مت من الرعب، صحيت مفزوعة، كانت يدوب عيني غفلت وهو صحي بدور عليها يمين وشمال وكأنها موجودة. النوم رجع يغلبني تاني، كأن حاجة بتدفعني دفع ناحية النوم بالرغم ان انا مرعوبة، بس بنام على نفسي. كل ما عيني تروح في النوم احس بيها، واسمع نفس الجملة بتاعت هاتي الفلوس. فضلت كده اقوم وانام كده زي المتخدرة لحد المغرب. قومت شعور النوم اللي مسيطر عليا بالعافية وقمت اتوضى. كنت قلقانة عمالة تلفت حواليا من خوفي. موقف تاني حصل في نفس المكان في يوم واحنا نايمين، حسيت زي ما يكون في ناس تانية معانا في الأوضة. ففتح عينيا لقيت حوالين السرير مجموعة من الناس زي ما يقولوا مترصصين كده جنب بعض، معرفتش اميز تفاصيل وشوشهم من الضلمة. كل اللي كان بيميزهم ان هما لابسين جلاليب طويلة وبيبصولي. الدم نشف في عروقي وفضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وغمضت عينيا وفضلت استعيذ. معرفش اللي حصل، انا تقريبا نمت او اصلا كنت نايمة وده كابوس. لما صحيت فضلت اخبط وهز في جوزي عشان يصحى، صوتي كان بيخرج بالعافية. ولما صحي انفجرت في العياط من الخوف والرعب، اخدني في حضنه وفضل يرقيني. فضلنا كده لحد ما رحت في النوم، وتاني يوم حسيت ان انا خلاص مش عايز اروح تاني، ومن يومها اتقفلت من المصيف. اقولك على حاجة كمان، لما رجعنا جوزي قال لي انه شاف زي اللي انا حكيته بالظبط، وانه دور على الست تاني يوم وقلب عليها الدنيا علشان يديها 100 جنيه وما لقاهاش. ونروح لتجربة منا فريد. منا بتقول لنا انا مش هكتب لمجرد ان انا بكتب موقف رعب وخلاص، انا حرفيا عايزة اعرف هل في حد حصل معاه اللي انا هحكيه ولا لا. البداية حصلت في بيتنا زمان، كانت الحاجة اول ما حطها في حتة وادور، مجرد اتلفت زي ما اقول وادور وشي كده تختفي، ارجع عليها بعد فترة في مكان ملوش علاقة بيها خالص، واحيانا حد غيري هو اللي يلاقيها في مكان اكون انا قلبت الدنيا عليها فيه، واحيانا نلاقيها في المكان اللي انا حطها فيه مع ان كلنا دورنا. رجعت ازاي دي؟ كنت بفسر الموضوع ان انا نساية وبنسى. وبعدين في يوم مش قادر انسى اللي هقوله دلوقتي، حلمت بكابوس فضل معايا طول الليل، كل ما اصحى وانام اكمله حاجة، يعني غم، يعني المفروض لما اصحى وانام ما احلمش بيه تاني، لكن ايه، كان عامل عقد معايا رايح جاي عليه. شفت في الكابوس واحدة ست شعرها ابيض بياض الجير وعينيها واسعة جدا وايديها طويلة وشكلها غريب، وبتطلب مني انها تشيل البطانية من على وشي عشان تشوف وشي، وبرفض طلبها ده في الحلم. الاقيها بتتحايل اكتر وانا شايفاها من تحت البطانية، على فكرة كل ده داير وانا شايفاها وانا مغطية وشي تحت البطانية. وفي الاخر تصرخ، وبعدين اترفعت عن الارض كأنها مفيش جاذبية وهتطير، وبتمد ايدها وبتشد البطانية من فوق بعنف. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت عالي، واقرأ آية الكرسي واتخانق معاها وهي متضايقة وعمالة تشد في البطانية وانا شد، وكلنا بنشدها قدام بعض. ليلة كانت صعبة وكابوس صعب جدا، والحلم زي ما بقولك انام ويتكرر، وكل اللي بيحصل ان هي عايزة تكشف من على وشي البطانية او تسحبها باي طريقة، مجنونة بان لازم تكشف وشي، وانا طول الحلم وانا بقاوم شوية. وبدأت الاحظ وجود قطط سودة ما شفتهاش قبل كده على سلم العمارة. لما كنت اطلع او انزل دايما المح على السلم كذا قطة، وبعد كده قلوا تماما لحد ما بقت قطة واحدة هي اللي بقت قاعدة كده ومرافقة. حلمت بعدها ان انا شفت القطة، بس ده في الحلم، وبقال ايه بركز مع عينين القطة، اتخيل لي ان عينين القطة هي نفس عينين الست اللي كانت بتخوفني وعايزة تشد من فوق الغطاء. في يوم كنت واقفة مع واحدة جارتي هناك، شافت القطة واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم وفضلت مبرقالها شوية، وبعدين قلت لها مالك في ايه؟ قالت لي القطة دي مش طبيعية، القطة دي عليها عفريت ولا عليها جن، او هي ممكن تكون جن. انا اتريقت وضحكت علشان اهدي الموقف، لان انا نفسي مش متحملة ان حد يقول لي الكلام ده. تعاملي مع القطة كان عادي بصراحة، كنت بحط لها اكل، اصلا في الاخر انا معرفش هي دي ايه، همنع عنها يعني الرزق واكل ولقمة ربنا يعني؟ لا مش هعمل كده، بس كان التعامل ان انا بتجنبها، لكن الاكل لا بحط لها. في مرة وانا بحط لها الاكل وهي يعني جاية تجري، حاولت كده استعيذ بالله من الشيطان الرجيم قدامها او مثلا اقول اي حاجه فانا عبيطه برضو يعني اللي هقول كده فهتتحرق يعني. ما حصلش حاجه بجد، ما حصلش حاجه. لكن الليله الحلم والنومه اللي بعد الليله اللي حكيت فيها لحضراتكم الجزء ده ان انا قريت عليها قران وذكر والكلام ده، انا حلمت حلم زي الزفت. حلمت ان انا في حد نازل فيا ضرب بحاجه زي كرباج، وكل اللي في الحلم سمعه بيقول ما تعمليش كده تاني. هل ده ليه علاقة ولا ملوش؟ أنا معرفش. كل المواقف دي غريبة. والأغرب في يوم كان جوزي راجع من شغله الساعة 1 بالليل في عز الشتاء والدنيا ضلمة كحل. أيوة ضلمة جدا. ولما وصل جه وحكالي إنه شاف واحدة قاعدة في ركن ضلمة، واحدة ست شعرها أبيض بياض الجير وعينيها واسعة جدا وإيديها طويلة وشكلها غريب. وصف لي نفس مواصفات الست اللي بشوفها في الحلم زمان. جوزي خاف منها وبيقول جسمه تلبش ومرضيش يبص تاني، ولما عداها وبص وراه بيقسم انه لقى اللي موجود شوية قطط واقفين في نفس المكان. انا فكرت كتير يا يونس في اللي بيحصل وما عنديش تفسير، لكن انا حاسة ان انا كان في حاجة عايزة تأذيني وربنا سبحانه وتعالى هو اللي حفظني. مكملين تجارب حقيقية، ولو عايز تشاركنا بتجربة زي ما بنقول دايما لو بتسمعنا على الهوا يوم الخميس في كلام معلمين، ادخل على البوست بتاع صفحة راديو 9090 واكتب تجربتك، وما تنساش تعمل لايك للبوست من فضلك علشان يوصل لأكبر عدد من المعلمين. لو عايز تسيبها في جروب العيلة وتفضل موجودة، جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، اتأكد انه فيه فوق 200,000 مشترك، ودور على البوست او اسأل العيلة هيدلوك على بوست التجارب واكتب لنا تجربتك. زياد شاركنا برضو على جروب عيلة أحمد يونس وبيقول لنا مساء الخير، تحياتي ليك أستاذي العزيز أحمد يونس. خليني أدخل في الموضوع مباشرة، أنا بيحصل معايا مواقف كتير متعلقة بالأحلام وملهاش تفسير، زي أني بحلم حلم واصحى فاكر جدا كأني عشت الموقف بكل المشاعر اللي أنا كنت فيها في الحلم. وقات كتير بتتحقق، ولما دورت في الموضوع قريت أن في ناس بيقولوا أن الأحلام الشفافة بس في الحقيقة. أنا مش عارف هي تطلع ايه بالظبط، ايه اللي انا شفته وايه اللي بيقولوا عليه دي الاحلام الشفافة. في يوم حلمت اني في جنازة ونعش نازلين من العمارة اللي ساكن فيها جدي، وناس تحت العمارة لابسين اسود والنعش ده نازل على السلم. قمت من النوم مخضوض وسكت. والدتي لانها عارفة ان انا لما بصحى وبقى مش عايزة اتكلم مع حد ببقى حلمت بحاجة وحشة، وهي عارفة ان احلامي بيتحقق منها جزء كبير، فجات وقالت لي حلمت بإيه يا زياد؟ في إيه؟ طمني. ما كنتش عاوز أحكي عشان ما تتخضش، بس حكيت لها بناء على إلحاح ماما. خافت وقالت لي طب قوم أما نطمن على جدك، قوم يلا. وفعلا ركبنا وروحنا على هناك، واللي خوفنا أكتر إن إحنا عمالين نتصل بيه ما بيردش. أول ما وصلنا لعند العمارة اللي فيها جدي لقيت نفس المشهد اللي شفته في الحلم. كان في راجل في العمارة توفى ونازلين بالنعش بتاعه، بس كان جدي واقف مع الجيران وعشان كده ما سمعش صوت رن التليفون. لكن اللي أقصده من كلامي إن شفت الجنازة دي أقسم بالله العظيم بنفس تفاصيلها، والحمد لله إنها ما طلعتش بتاعت جدي. موقف تاني متعلق بالأحلام واللي بيحصل لي فيها، مرة حاجة كانت غالية وعزيزة عليا ضاعت مني، وكنت زعلان عليها قوي، قلبت الدنيا مش لاقيها، وحلمت بحد بيقول لي يلا امشي هنا. وفضلت ماشي ورا الصوت لحد الدولاب بتاعي. أول ما فتحت الدولاب لقيت الحاجة اللي رايحة مني قدامي. صحيت من النوم قمت بسرعة فتحت الدولاب ولقيت الحاجة في نفس المكان. هو أنا شلتها هنا؟ طب ما أنا دورت هنا قبل كده. أكتر حلم رعبني يونس وهختم بيه معاك، حلمت أن أنا ماشي وبعدين لقيت حد قاعد على الأرض ومديني ظهره وبيقول كلام مش مفهوم. فضلت أقرب منه لحد ما وصلت عنده وبقيت وراه بالظبط. أول ما وصلت لقيته لف ناحيتي وشفته. لقيت إيه؟ لقيتني أنا اللي ببص. كان شبهي بالظبط، بس كان عينيه غريبة شويتين. ما حصلش حاجة بعدها ومعرفش ده إيه، لكن الحلم ده من الأحلام اللي وطرتني، وعندي أحلام تانية كتير لو تحبوا أحكيها لكم. منار بتشاركنا وبتقول السلام عليكم أستاذ يونس، أنا بتابعك من زمان جدا. الحقيقة ترددت كذا مرة أقول الموضوع بتاعي وتجربتي ولا لا. اسمح لي في البداية أتكلم عن جدتي رحمة الله عليها. كانت ست طيبة أمر، كنت بحبها جدا، وكانت من النوع اللي ليه علاقة روحانية، وكانت ملتزمة وقريبة من ربنا قوي. كنت في الثانوية عامة، والكلام ده من يجي 17 سنة، وكنت قاعدة عندها سهرانة قبل الفجر وهي كانت صحية بس في الدور الأرضي وأنا فوق في الدور التاني والباقي كله نايم. كنت قاعدة على السرير وبتفرج على التلفزيون، وفجأة الأوضة كلها اتهزت ونورت قوي لدرجة أن أنا حسيت أن أنا مش شايفة، ومن هزة البيت قلت ده زلزال. جدتي بعدها طلعت وقلت لها حسيتي بالزلزال يا تيتا؟ ضحكت وقالت لي مفيش حاجة حصلت يا حبيبتي. أنا صممت وأصريت أن في زلزال. تاني يوم بحكي لأمي ووالدي محدش صدقني، أو يعني خدوني على قد عقلي، وكمان ما كانش في أي أخبار أن حصل زلازل قبلها، بس أنا متأكدة أن بيت جدتي كان بيتهز. مرة تانية وأنا في الجامعة كنت قاعدة في البيت عندها، صليت الظهر وقعدت على المصلية وفضلت أقرأ في أذكار وأقرأ قرآن لحد ما العصر يأذن، وبعدين عيني غفلت لقيت حد هزني من كتفي هزة خفيفة وقال لي قومي صلي. صحيت لقيت العصر بيأذن وكنت حاسة بأثر الإيد على كتفي، رغم إن في الوقت ده جدتي كانت برا البيت. آخر موقف بقى كان يوم ما هي توفت. يومها كانت ماما وقريبتنا قاعدين معاها في الأوضة وأنا في المطبخ بغسل الأطباق، لقيت حد زقني من ظهري زقة شديدة، والزقة كانت بتودينا ناحية أوضتها. سبت اللي في إيدي ودخلت جاري على أوضة تيتا، لقيتها متوفاة، بس مش عارفة مين اللي زقني في ظهري ومين اللي وداني علشان أشوف تيتا الله يرحمها. إيهاب بيشاركنا بتجربته وبيقول لنا دي مش أول مرة يحصل لي حاجة مرعبة، أنا حصل لي أكتر من موقف قبل كده بس الموقف اللي هحكيه هو التوب، يعني أكتر حاجة رعبتني. كنت صغير وكان جنب منا بيت مهجور وقديم ونصه مهدود، وكانوا زمان بيقولوا لنا إن البيت ده كان ساكن فيه شيخ كانت الناس بتجيله ياخدوا منه الكرامات، وإنه عاش كتير هنا وإنه مات برضو من زمن. المهم بحكم ان احنا صغيرين اتفقت انا واخواتي وواحد صاحبي ان كل واحد فينا يمسك عصاية ونقف قدام البيت المهجور ونقول له اطلع يا شيخ لو راجل ورينا نفسك، وفضلنا نعمل كده ونلعب ونزعق ونقول له لو راجل اطلع لنا. كنا مخدين الموضوع هزار يعني ولعب، ما حصلش حاجة الحقيقة. لما خلصنا اللعب ورجعت البيت فضلت سهران بالليل في الأوضة مش جاي لي نوم، وبعد شوية قمت اجيب حاجة من الصلاة بالليل. احنا متعودين ان احنا بنطفي كل نور البيت بالليل، ولما وصلت الصالة كسلت افتح النور زي ما بيحصل كتير يعني، ومشيت في الضلمة. لكن لما طلعت الصالة لقيت حد قاعد في الضلمة ولابس جلابية، واحد طويل قوي ورفيع قوي قوي، مش بابا. قلت يمكن بابا في ايه، كان ماسك في ايده سبحة، ودي مش من عوايد ابوي. انا صوتي بيطلع بالعافية وانا بقول له انت قاعد في الضلمة كده ليه يا بابا؟ ما ردش، ما نطقش، هو فضل قاعد ما بيتكلمش. سمعت لك يا يونس في دماغي في نفوخي مش حد بيتكلم، صوت بيقول لي امشي من هنا دلوقتي. طلعت اجري على الأوضة، قفلت على نفسي بالمفتاح وفضلت مرعوب. فضلت قاعد قاعد قاعد لحد تاني يوم. تاني يوم سألت بابا قلت له وانت كنت قاعد في الصالة؟ قال لي لا. قلت له أنا شفتك وحصل كذا كذا، ضحك وأخذ الموضوع بتريقة. حكيت الموقف بعد كده لأخويا وحكيته كله وكل اللي شفته، ما علقش، حسيته ساكت. فين وفين بعد زمن اكتشفت إن أخويا شاف نفس الموضوع، بس هو مصمم إن احنا حلمنا بيه لأن هو شافه في الحلم، وبيقول لي أنت أكيد حلمت والموضوع دخل في بعضه. قلت له طب ده مين؟ قال لي الراجل اللي رحنا خبطنا على بيته أو على تكسير بيته وقلنا له اطلع علينا لو انت راجل. أنا اسمي دينا، أسفة ممكن أطول شوية بس عشان أنا مريت بحاجات كتيرة. أنا مش كبيرة، أنا 20 سنة، بس اللي عشته كتير. أنا عايشة في بيت بسيط مع أهلي في بيت عيلة، ودايما من وأنا صغيرة ماما كان بيحصل لها مواقف غريبة قوي، كان بيغم عليها كتير ونشغل قرآن تفضل تتشنج ويطلع منها صوت غريب. أنا كبرت على كده وعيت على إن ماما فيها حاجة. فضلنا على الحال ده كتير، شيوخ داخلة وشيوخ خارجة وموال كبير. تدريجيا بقيت أحس إن الحاجة اللي عليها بقت عندي، بقيت أشوف واحدة ست تيجي تقف على باب أوضتي تبصلي بصات غريبة وتمشي. كنت دايما بشوفها ودايما بشوف بابا وانا في الاوضه معايا، رغم ان انا عارفه انه نايم في الاوضه التانيه. لما سالت واحد من الشيوخ اللي بيجوا عندنا عشان امي، قال لي ان انا متعلقه بيها قوي، فطبيعي يحصل لي كده، خصوصا ان اسمي على اسمها. حكايه ان ماما عليها جن كان مسبب لينا حاله حزن كبيره في البيت، وللاسف ما كانش في ايدينا حاجه نعملها، بس فكره ان انا كمان الموضوع كده يكمل معايا دي حاجه صعبه. لحد ما في يوم صحيت بالليل حسيت ان انا جسمي مشلول، رغم ان انا قادر اشوف كويس. شفت قدامي راجل وظهره محني عامل زي الاحدب، ما كانش بيتحرك بس بيبصلي وواقف زي الصنم. حاولت اصرخ عشان حد من اهلي يغيثني وينجدني، لساني مشلول وكأن حاجة باردة ماسكة فيه. الكائن ده مايل بجسمه ناحيتي وقرب، قرب من رقبتي، وفي نفس الوقت حصل حاجة تانية. ظهر حاجة تانية في ركن الأوضة كانت عبارة عن كتلة سودة ضخمة، كنت بحاول امسك اعصابي مش قادرة، بحاول اصرخ والطم واصوت واعمل اي دوشة برضو مش قادرة. قادرة في نفوخي اقول يا رب يا رب، فين وفين على ما قدرت احرك حاجة من جسمي، جزء بسيط بعد المقاومة الكتيرة دي والكبيرة دي اتحرك. مع حركة جسمي البسيطة دي كل حاجة اختفت، وبعدها صحيت من النوم كابوس زي اي كابوس وزي اي حد بيتعرض لكوابيس. بعدها بفترة حصل حاجة تانية ما بنساهاش ابدا، وقسما بالله وزي ما انت بتقول العهد على الراوي ربنا يحاسبني لو كنت بكذب. كنا قاعدين وفجأة ماما هي كانت بتحكي حلم ولقيناها نامت وصحيت، يعني الموضوع اخد دقايق، ميلت كده وهي بتحكي على السرير ونامت، وبعد كده صحيت. ماما عينيها كانت غريبة لما صحيت، ماما كانت عينيها بصة لفوق بتكلمنا وعينيها بصة لفوق للسقف. اقسم بالله العظيم اترعبنا كلنا من امي، كانت غريبة. بابا جه ولما نادينا له قعد جنبها وحط ايده على راسها وفضل يقول الرقية الشرعية كتير جدا. ماما تشنجت، عادي ما احنا متعودين يعني. وبعدها نامت وصحيت كويسة. آخر موقف، وده يعتبر من قريب من شهر، يومها رحت أنام جنب ماما بسبب كمية الكوابيس اللي بشوفها، وإحنا نايمين حسيت بيها بتحضني من ورا ظهري، حضنتني جامد قوي. فتحت عينيا وزي أي بنت مامتها بتحضنها قمت ماسكة دراعها علشان يعني حب فيها كده دراعها اللي حضناني بيه. عارف يا يونس حصل إيه؟ الدراع اللي كنت ماسكاه كان فيه شعر، دراع راجل. اقسم لك بالله العظيم انا كلمة اترعبت كلمة بسيطة جدا جدا. وبعد كده الدراع اللي كان حاضني ده سابني، قمت نطيت من على السرير وبصيت على ماما، لقيت ماما نايمة وحط على راسها مخدة والمخدة مسكها بايدها وهي سندبيها على دماغها. يعني اللي حضني ما كانش أمي. تعالوا نروح لدعاء أيمن. بتقول لنا كنت عايشة في شقة في السعودية فترة بتاع سنتين، في يوم حلمت ان في ست شكلها وحش قوي بصراحة بتحاول تدخل الشقة وكان معاها عيال صغيرة كتير، بس كأن في حاجة ماسكة الست ومنعاها ومش عارفة تدخل لهي ولا أولادها. بعد كده بمدة كنت نازلة على السلم وحسيت ان السلم هو السلم ما بيخلصش ولا ايه، انا تعبت من كتر ما نزلت. وبعدين لقيت باب العمارة، قلت معلش وارد يعني انا تعبانة. مرة تانية كنت بكنس الشقة وكنت لوحدي، حسيت بوجود حاجة تقيلة، تقيلة الجو، عملت حر زهق. بس مش شايفة حاجة، مش شايفة أي حاجة. لكن بدأت أحس بحاجة بتنفخ ورا ودني اليمين. صوت، فتحت الباب علشان يعني لو حصل حاجة أخرج أجري من البيت. بعدها بقيت أحس بحاجات غريبة، كأن مثلا حد مسكني من كتفي، النور يطفي لوحده وينور. ده غير أنه كنت على طول وأنا بين الصحيان والنوم أشوف مرة قطة، مرة كلب، مرة خروف. بالمناسبة أنا ابني كان رضيع وقتها، وعلى طول أنا وباباه لما ننام نصحى مخضوضين على عياطه، وعياط مش العياط المعتاد، عياطه كأن حد مثلا شده، زقه، قرصه. وأكتر من مرة كنت أبقى ملبسة ابني الحفاضات واللبس وينام، أصحى من النوم ألاقي ابني في السرير بتاعه عريان تماما، ولاقي الهدوم مرة مرمية في الحمام، مرة مرمية على الأرض جنب السرير، مرة مش موجودة خالص. معرفش، فضلت مدة نفكر لحد ما قلنا يمكن المشكلة في البيت وسبناه. السلام عليكم أستاذي العزيز أحمد يونس، أنا اسمي حازم خالد من طنطا، بتابع حضرتك من زمان. خلينا أحكي لك التجربة، بس قبل ما أحكيها عاوز أقولك أني بصفة عامة ما بخافش من الحاجات اللي هي المجهولة. أنا بخاف من الحاجة اللي أشوفها، أخاف من أذى الناس ومن شر الناس، أخاف من الكلمة الصعبة اللي بتجرح. لكن فكرة العالم الهوام والحاجات دي يعني معرفش. احنا 3 أخوات، 2 ولاد وبنت، قاعدين مع بعض في نفس الأوضة لأن شقتنا أصلا صغيرة. كلنا بننام في نفس الأوضة، أنا وأخويا بننام على سرير من دورين وأختي في سرير لوحدها. ولما بندخل ننام بنطفي كل الأنوار، ويدوب يدخل علينا نور خفيف جاي من لمبة الصالة لإذا بابا مصحيش وطفاها علشان توفير الكهرباء. صحيت بالليل على صوت كأن بابا بيقول الأذكار بتاعت الصلاة. فضلت قاعد مكاني شوية، وبعدين اتحركت حركة خفيفة، بصيت في التليفون لقيت الساعة 2:30 بالليل، يعني الفجر ما أذنش والذكر اللي بيتقال ده مش وقته. برفع الغطا والأوضة ضلمة، اتخيلت حد واقف ورا ستارة الأوضة، راجل مش حاجة يعني، مش وحش يعني. بكل شجاعة عدلت نفسي تحت الغطا واستخبيت ونمت. معرفش، خفت، العمر مش بعزقة. تاني يوم الصبح بحكي لإخواتي وبقول حصل حاجة، كلهم بقى تريقة وسف وهزار عليا، لكن لحد دلوقتي كل ما يتفتح الموضوع أقول لهم انتوا ما شفتوش اللي أنا شفته، أنا فاكره كويس. الغريبة يا يونس إن أنا فاكره بعد العمر ده، واللي اكتشفته من ناس كتير مروا بتجارب مخيفة مع عالم الجن إن الحاجة دي تكاد تكون ما بتتنسيش. ولا أنت رأيك إيه؟ صديقي العزيز، هتفق معاك جدا في آخر جزء من اللي انت قلته، التجارب مع عالم ما وراء الطبيعة وعالم الجن وخلافه ما بتتنسيش. هتنسى حاجات كتيرة مرت في حياتك ومواقف كتيرة، منها الصعب ومنها الحلو، وهتيجي عند المواقف اللي ملهاش تفسير هتحكيها بتفاصيلها كأنك عشتها مبارح. أصدقائنا برضو في جروب عيلة أحمد يونس يشاركونا الرأي فيما يخص موضوع نسيان أي حاجة فيما عدا المواقف اللي مرينا بيها في عالم ما وراء الطبيعة. ريم بتقول لنا، كنت حابة أوصل لك تجربتي مع الجاثوم اللي جت صدفة وما كنتش حاسبة لها أي حساب، وحاول أختصر على قد ما أقدر. ماما الله يكرمها ويطول في عمرها كانت دخلتني معهد لحفظ القرآن وحفظت 3 أجزاء، ووقفت لما نقلنا البيت جديد وهو بيتنا الحالي واللي فيه بدأت كل الأحداث. كان أول موقف في البيت الجديد حصل بعد أسبوع واحد. يومها دخلت قعدت في أوضتي وفجأة حسيت أن جسمي اتشل حرفيا، وبدأت أحس أن في شيء أو شخص عمال يطلع فوقي لكن مش شايفاه. بدأت أحاول أحرك لساني وأقرأ آية الكرسي، وفجأة الأوضة ضلمت زيادة، معرفش يعني إيه الضلمة دي، وتهيأ لي في عز الضلمة إن قدام مني في حد واقف. الحد ده كنت شايف عينيه، عينيه مطموسة تماما. الموقف ده أخد قد إيه؟ ثانيتين تلاتة بالكتير، وبعدها كل حاجة اختفت وعرقت جدا. بعدها بأسبوع اتكرر نفس الموقف، وبدأت أفهم يعني إيه جاثوم. المرة دي كان بعد الفجر، ولقيت نفسي كأني نزلت تحت الأرض، وكان المكان كله طوب وغرف من طوب وحجارة، مفيش أبواب، الأوض متاهات، أرض باردة. وفضلت أمشي علشان أخرج من اللي أنا فيه، وطول ما أنا ماشية كنت سامع أصوات قطط. وفضلت ماشية لحد لما لقيت أوضة فيها واحدة ست عجوزة لابسة أسود ووشها بس هو اللي ظاهر، وحوالين منها قطط، وكل القطط كانت كأنها يعني عارف اللي متبنجة. الست بصت لي، ومع بصتها جالي اختناق وحسيت ان روحي بتخرج مني. حسيت برغبة ملحة اني اكح، بدأت اكح، ومع كحاتي صحيت وانا بكح فعلا، وحاسة بحكة جديدة في شعري، حكة مش طبيعية. جيت اشوف في ايه اللي يخليني احس بحاجة زي كده، ولما بصيت في المراية لقيت شعر ابيض في راسي. عملت فحوصات بعدها، كل شيء كويس، ما عنديش نقص في اي حاجة، هو مجرد كام خصلة ابيضوا في شعري هما اللي سببوا الحالة دي. احنا خلصت تجاربنا، لكن في حاجتين. الحاجة الاولى، احنا هنعمل افطار على الطريق، وهنعمل توزيع وجبات ساخنة، وهنعمل حاجات كتيرة لاهلنا، متعبئة شنط رمضان وحاجات كتير علشان الظروف. طبعا حضراتكم عارفين الظروف اللي كلنا بنمر بيها، لكن مع الظروف دي في ناس احنا لينا دور ناحيتهم، لازم نقف معاهم ولازم ندعمهم على قد ما نقدر علشان الظروف بقت صعبة. هقول لكم رقم فودافون كاش هنحول عليه اي مبلغ، اي حاجة. الحاجة دي هتفرق مع اهالينا، واحنا بناخدها وبنشتري بيها حاجات وبنوزعها على المستحقين، ما بين افطار، ما بين وجبات، ما بين حاجات كتير، والحاجات دي هتفرق جدا. يبقى كل واحد فينا يحول على فودافون كاش اي مبلغ. المبلغ ده صدقوني هيفرق جدا مع اهلينا المستحقين في الشهر الكريم. الرقم هو 010-272-56031. الرقم تاني 010-272-56031. معلش سامحوني في تكرار الطلب، ولكن احنا محتاجين ندعم اهلنا من المستحقين المتعففين. هنحول اي مبلغ على الرقم ده 010-272-56031. ليلتكم سعيدة، ولكن هنختم بتجربة كمان مرة، ولكن التجربة دي ركزوا في كل تفاصيلها علشان اللي هيحصل فيها هيحصل لكل اللي بيسمعوني، إنجاز التعبير يعني معظم اللي بيسمعوني هيحسوا بأعراض من اللي هتسمعوها دلوقتي. ركزوا في التفاصيل اللي بقولها علشان الأعراض هتحسوا بيها. بس ما تنسوش تعملوا عمل الخير اللي اتفقنا عليه، ما تخلوش التجربة الأخيرة تاخدكم من عمل الخير، واكتبوا الرقم وحوله على طول على رقم فودافون كاش 010-272-56031. تعالوا نروح لأسماء محمد. أسماء بتقول: كنت بكلم صديقة ليا من كام يوم مكالمة تليفون، وكانت بتقول لي ان اتعمل لها سحر قبل كده، وقالت لي انها كانت بتشوف حاجات غريبة جنبها على السرير، وان اي حد بيكلمها وبيحاول يكلمها بيحصل له مشاكل في حياته. المهم كملت معاها الكلام لحد ما لقيت صوتها، والله العظيم صوتها اتغير في المكالمة، صوتها تخن في المكالمة، أنا قلبي نبضه زاد، حسيت إن جسمي بيسخن وصدعت، وبالرغم من إننا كنا في الشتاء إلا إن بقيت أعرق من كل حتة في جسمي. قفلت المكالمة في وشها وفضلت استغفر لحد ما هديت. قعدت شوية وبدأت أحس إن جسمي نمل فجأة لوحده، ودراع اليمين وقف وصداع رهيب. الموضوع استمر حوالي نص ساعة، وبعدين مرة النور كان قاطع وكنا بالليل، وأنا بطبعي مش بخاف من الضلمة وكنت عاوزة أدخل الحمام، فقمت ودخلت الحمام. وبعد ما خلصت كنت واقفة على الحوض بغسل إيدي، وإحنا عندنا مراية فوق الحوض، شفت خيال في المراية غريب وحسيت قلبي اتقبض وما كنتش قادرة أتحرك لمدة ثواني. وبعدين خرجت بره الحمام بسرعة، بس لما هديت اترعبت أكتر لما استوعبت إن مفيش أي مصدر ضوء حرفيا. يعني إزاي شفت الخيال ده؟ حكيت لهم في البيت بس قالولي أكيد بيتهيألك، بس أنا يونس متأكدة إن ما كانش بيتهيألي. أنا تأثرت بكلام صاحبتي، أو احتمال إن الشيء اللي حكيت لي عنه كان بيحاول يأذيني. هسأل سؤال لكل اللي سمعونا دلوقتي وسمعوا التجربة الأخيرة دي، حد حس بأي حاجة؟ حد حس بإن دماغه تقيلة؟ حس بفوران في نفوخه؟ حد حس بزهق؟ حد اتاخد كده هو بيسمع الكلام اللي فات؟ ليه؟ لأن الكلام عن المكالمات والكلام عن أحداث حقيقية تخص الجن تحديدا، وإن حد بيشتكي إنه تنقله من حد، الكلام ده بينقل وبيعمل حالة المس والتلبس بأكتر من شكل. طيب اسمعوا الذكر اللي هقوله وقولولي حسيتوا بحاجة من الأعراض دي ولا لأ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم احفظنا من جميع خلقك من الإنس وغيرهم، من سكان الأرض ومن سكان تحت الأرض. اللهم احفظنا بالأخص ممن يسكنون تحت الأرض. اللهم احفظنا بحفظك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا هوام الجن ومطاريد الجن وكائنات الظلام والكائنات المؤذية. اللهم احفظنا من هوام الجن. سبحانك الله بحمدك، سبحان الله العظيم. سبحانك الله بحمدك، سبحان الله العظيم. سبحانك الله بحمدك، سبحان الله العظيم. حسيتوا بألم في أي حتة في جسمكم؟ حسيتوا بحكة أو بهرشة؟ حسيتوا زي ما يكون في نمل ماشي على جزء من جسمك؟ حسيتوا بأن زي ما يكون في نمل ماشي على ظهرك، على دراعك، على رقبتك من ورا عند القفة كده؟ يعني حسيت بأن في حاجة ماشية في شعرك؟ ركزوا وقولولي، حد حس بأي حاجة من الأعراض دي؟ حسيت بتعب في نفوخك، بزهق، بأن في حاجة ضغط على دماغي؟ حسيت بحاجة زي تشويش في دماغي، تشويش، في حاجة ملخبطة جوه دماغي؟ قول معايا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.